بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية وقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله: على الأرائك ينظرون، وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ختم المؤلف رحمه الله القسم الأول من كتابه، وهو الآيات التي دلت على جملة من صفات الله سبحانه. ختم هذا القسم بالكلام أو بالإشارة إلى مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وجرى عدد من المصنفين في الاعتقاد على هذا الأمر، وهو ختم مبحث الصفات بمسألة الرؤية، كما ترى من فعل شيخ الإسلام رحمه الله، وكما فعل ابن قدامة في اللمعة، وكما فعل غيرهما. وهذا فيه لطيفة، وهي أن الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى وقيام العلم بالبصيرة بهذه الصفات ثمرته رؤية الله سبحانه وتعالى بالبصر يوم القيامة. فإن كنت حريصا على أن تنال هذه النعمة الكبرى وهي رؤية الله سبحانه وتعالى ببصرك في الآخرة، فأيقن ببصيرتك في الدنيا بما مضى من صفات الله سبحانه وتعالى. مبحث الرؤية ذو علاقة وثيقة بباب الصفات، وذلك أن الله سبحانه وتعالى كما أنه يرى فإنه يرى، كما دل على هذا أدلة كثيرة سيأتي بعضها. ضم إلى هذا أمرا آخر، وهو الارتباط الوثيق بين مسألة الرؤية وصفة العلو لله سبحانه وتعالى، وذلك أن من أدلة إثبات العلو أدلة الرؤية، فالأمران متلازمان، ولا بد لمن أثبت الرؤية على الوجه الصحيح الذي مضى عليه السلف الصالح، لا بد من أن يثبت صفة العلو لله سبحانه وتعالى. والحال أنه إما من إثبات المسألتين معا أو نفيهما معا، وأما إثبات الرؤية مع نفي العلو فإن هذا تناقض كما سيأتي الكلام عنه مفصلا لاحقا إن شاء الله سبحانه وتعالى. الناس في مسألة الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة بالبصر، هذه المسألة الناس فيها منقسمون إلى ثلاثة أقسام. مسألة الرؤية، أعني رؤية الله سبحانه وتعالى بالعين، الناس منقسمون فيها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من أثبت الرؤية لله عز وجل في الدنيا والآخرة، والصنف الثاني من نفى رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وهؤلاء الجهمية والمعتزلة وكذلك الخوارج. وصنف نفوا رؤية الله عز وجل في الدنيا وأثبتوها في الآخرة، وهؤلاء هم أهل الحق والتوفيق، هم أهل السنة والجماعة. أما رؤية الله عز وجل في الدنيا فإن هذه الرؤية رؤية منفية، لا يمكن ولا يصح أن يقال إن الله سبحانه وتعالى يراه أحد في الدنيا بعينه. دليل هذا ما ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. هذا أمر واجب العلم والتعلم، وهو أنه لا يمكن أن يرى أحد ربه سبحانه وتعالى في الدنيا، إنما يراه جل وعلا في الآخرة. ويدل على هذا أيضا قوله تعالى جوابا لطلب موسى عليه السلام حينما قال له: ربي أرني أنظر إليك، طلب أن يرى الله سبحانه وتعالى، فقال الله سبحانه: لن تراني. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. وذلك أن العين المركبة في الدنيا لا تطيق ولا تحتمل رؤية الله العظيم سبحانه وتعالى في الدنيا. هذه العين تفنى، فلا يرى ما يبقى بما يفنى، وإنما إذا ركب الإنسان تركيبا آخر في الآخرة فإنه يرى بما يبقى ما يبقى. هذه كلمة حسنة قالها الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى قال: لن تراني، فقال: هذا في الدنيا، لأنه لا يرى ما يبقى بما يفنى، ولكن في الآخرة يرى ما يبقى بما يبقى. نقل هذا الأثر الجميل عن الإمام مالك القاضي عياض في ترتيب المدارك. فالمقصود أن رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا منفية بل غير ممكنة، قوى البشر لا تحتمل ذلك. أما في الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى يعطي العباد قوة بها يمكنهم أن ينالوا هذه السعادة الكبرى، وهي رؤية الله سبحانه وتعالى. هذا عن الرؤية في الدنيا. إذن كل من يزعم بأنه رأى الله عز وجل يقظة في الدنيا فإنه كاذب أو متوهم. كل من زعم أنه رأى الله سبحانه وتعالى يقظة في الدنيا فإنه إما كاذب وإما واهم. ولو كان أحد يرى ربه في الدنيا لكان موسى عليه السلام، وهو الكليم، وهو النبي والرسول الكريم، وقد سأل ربه عز وجل هذا الطلب، ولكن الله جل وعلا أجابه بأن هذا لا يكون في الدنيا، قال: لن تراني. أما في الآخرة فإن الأدلة كتابا وسنة قد تواترت بثبوت رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الآخرة. وفي النظم المشهور للشيخ محمد التاودي المالكي الذي ذكره في بعض حواشيه على الصحيح قال: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. المؤلف رحمه الله استدل على هذه الرؤية بما قد سمعت، وهي أربع آيات جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأشهر تلك الآيات كما سيأتي البحث فيه إن شاء الله قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كذلك أورد قوله تعالى: على الأرائك ينظرون. كذلك أورد قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وكذلك أورد قوله تعالى: ولدينا مزيد. وثمة أدلة أخرى دلت على ثبوت رؤية الله سبحانه وتعالى. والآيات الدالة على رؤية الله جل وعلا تنقسم كما قال ابن القيم رحمه الله إلى قسمين: إلى أدلة صريحة وإلى أدلة غير صريحة، وجميعها يدل على ثبوت هذه الرؤية لله سبحانه وتعالى في الآخرة. فيرى المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، ويراه المؤمنون في جنات النعيم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن ينالوا هذه النعمة العظيمة. أما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنها كثيرة جدا، رويت في الصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات وغيرها من كتب السنة. روى أحاديث الرؤية أكثر من 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما سيأتي في قسم الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله من هذه الرسالة. ومن أشهر تلك الأحاديث حديث جرير بن عبد الله المخرج في الصحيحين وغيرهما، وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، أو قال: لا تضامون في رؤيته. وجاء في البخاري من حديث جرير رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة عيانا، معاينة يعني ترونه بالأعين. وأما إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع التابعين فمن بعدهم من أهل السنة فهذا شيء كثير جدا، والناقلون لهذا الإجماع طوائف لا يحصون من أهل السنة والجماعة، من المتقدمين ومن المتأخرين ومن المنتسبين إلى المذاهب الأربعة ومن غيرهم. إذن هذه قضية معلومة من الدين بالضرورة، أدلتها كثيرة والإجماع عليها قطعي. ولذا جزم طائفة من أهل العلم بكفر من أنكر هذه الرؤية. سئل الإمام أحمد رحمه الله عمن أنكر رؤية الله تعالى فقال: كافر كافر. وسئل الإمام مالك رحمه الله عمن ينكر رؤية الله جل وعلا فقال: السيف السيف، يعني ما أحراه بأن يحد على الردة بالسيف لإنكاره هذا الأمر المقطوع به. رؤية الله سبحانه وتعالى لا شك أنها أعظم نعيم يناله المؤمنون في الآخرة، وما أحسن ما قال الحسن البصري رحمه الله: لولا إيقان المؤمنين برؤية ربهم يوم القيامة لذابت أنفسهم في الدنيا حسرة. هذا أعظم نعيم وأكبر نعيم وأحب شيء إلى المؤمنين ينالونه من ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. أما الأدلة التي أوردها المؤلف رحمه الله فابتدأها بأشهر دليل على ثبوت هذا الأمر، وذلكم قوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الآية آية صريحة على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. وجوه يومئذ يعني يوم القيامة ناظرة، ومعنى النضرة الحسن والبهاء. قال: إلى ربها ناظرة، دليل صريح يثبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ووجه الاستدلال يتمهد بمعرفة مسألة لغوية تتعلق بالفعل نظر، فإن أهل العلم قد نصوا، ومن أولئك ابن القيم رحمه الله، فإنه قد حبر هذه القاعدة في كتابه حادي الأرواح، نص على أن الفعل نظر يختلف معناه باختلاف تعديه بنفسه أو غيره، وقد جاء استعماله على ثلاثة أضرب. أولا أن يعد الفعل نظر بفي، وهذا يكون بمعنى التدبر والتفكر والاعتبار، ومنه قوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. فإن النظر ها هنا بمعنى التفكر والاعتبار. والضرب الثاني هو أن يأتي الفعل نظر متعديا بنفسه، وهذا يكون بمعنى الانتظار: انظرون نقتبس من نوركم، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وأمثال ذلك من الأدلة. والضرب الثالث أن يأتي الفعل نظر متعديا بإلى، وهذا لا يراد به إلا النظر بالعين، النظر بالعين يعني الرؤية البصرية. تأمل في قوله تعالى: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. ما الذي يفهمه أي إنسان يسمع هذه الآيات؟ أن النظر ها هنا هو النظر بماذا؟ بالبصر. قال جل وعلا: انظروا إلى ثمره إذا أثمر. أي شيء يفهمه من يعرف لغة العرب من هذه الآية إلا النظر بالبصر، كما تفهم تلك الآيات. فينبغي فهم قوله تعالى: إلى ربها ناظرة، فهي ناظرة إلى ربها سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية صريحة، وكل من يعرف لغة العرب ورزق الإنصاف فإنه سيسلم بهذه الدلالة. فكيف إذن ضم إلى هذا قرينتان؟ القرينة الأولى في قوله سبحانه: وجوه، فإنه قد أحال النظر إلى الوجه، يعني جعل فاعل النظر الوجوه، وهذا فيه بيان أن النظر يكون بالعين، لأن الوجه محل، لأن العين محلها الوجه، فالأعين في الوجوه، فيكون هذا مما يؤيد أن النظر يرجع إلى ماذا؟ إلى بصر العين. والأمر الثاني، أعني القرينة الثانية، في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، يعني ذات حسن وبهاء. فإن المناسبة ظاهرة بين هذه النظرة وبين رؤية الله سبحانه وتعالى، إن هذه الوجوه التي ترى بأعينها ربها جل وعلا ينالها هذا الفضل العظيم، هذا البهاء وهذا الحسن، وهذا بعض أثر رؤية الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية آية صريحة في إثبات رؤية الله جل وعلا، ولو لم يأتي في النصوص إلا هذه الآية لكفى بهذا دليلا على إثبات الرؤية. وقبل أن أنتقل إلى الآية الأخرى أشيرها هنا إلى أمرين يتعلقان بهذه الآية. الأمر الأول ما شغب به بعض أهل البدع على القاعدة اللغوية التي قد سمعت، فإن بعض أهل البدع زعم أن نظر إلى تأتي بمعنى الانتظار. إذا قلت نظر إلى تأتي في اللغة بمعنى ماذا؟ أن انتظر، نظر إلى بمعنى انتظر. وعليه فيحمل هؤلاء هذه الآية على معنى الانتظار، فيقولون إلى ربها ناظرة، يعني إلى ثواب رب، إلى ثواب ربها منتظرة، تنتظر ثواب ربها. والجواب عن هذا من أوجه: أولا، الآية مسوقة مساق ذكر الفضل والنعيم الذي يناله المؤمنون فضلا من ربهم، وأي نعيم في الانتظار، لا انتظار في دار القرار، فإن الانتظار عكس أو إلى عكس النعيم أقرب، حتى إنهم قالوا الانتظار الموت الأحمر، يعني إنه شيء ماذا؟ متعب ومؤلم للنفوس، فأي نعيم ذاك الذي يناله المؤمنون حينما ينتظرون ثواب ربهم سبحانه وتعالى. ثم يقال ثانيا إن هذا الذي ذكروا فيه إضمار بلا دليل ولا حاجة، والأصل عدمه، الأصل أنه ماذا؟ لا إضمار ولا حاجة تدعو إلى هذا، وليس ثمة دليل يدل عليه. والقاعدة صريحة في أن النظر إذا عدي بإلى فإنه لا يفيد إلا معنى الرؤية. أيقول أحد إن معنى قوله تعالى فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، إن معنى هذا انتظر طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك انتظر حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما انتظر ذلك، لا يقول هذا أحد ولا يتفوه بهذا من يعقل ما يقول. قال القوم عندنا شاهد من لغة العرب يدل على أن النظر يأتي بمعنى الانتظار، ألا وهو قول حسان ابن ثابت رضي الله عنه: وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن يأتي بالفلاح، وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن يأتي بالفلاح. قالوا إن النظر هاهنا محمول على معنى الانتظار، ينتظرون أن يأتي الفلاح من عند ربهم سبحانه وتعالى. والجواب عن هذا من أوجه: أولا، أن يقال كما قد قيل في درس البارحة: ثبت العرش ثم انقش. أثبت أن هذا من قول حسان رضي الله عنه، أو إنه حتى من قول من يحتج بقولهم من أهل العربية، ودون هذا خرط القتاد، لم يثبت أن هذا من قول حسان رضي الله عنه، بل ولا من قول غيره ممن يحتج بكلامهم في لغة العرب. ثم يقال لهم ثانيا: سلمنا ثبوت هذا البيت عن حسان أو عن غيره ممن يحتج بكلامهم من العرب، فإن هذا البيت باق على القاعدة اللغوية السابقة، فإنه يراد بهذا النظر، يراد بهذا النظر نظر العين. ووجه ذلك أن المؤمنين لما كانوا يستغيثون لما كانوا يستغيثون بربهم يوم بدر كانوا ينظرون إلى السماء، وهذا حال كل من كان في أمر يضطر فيه إلى اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه بفطرته يرفع رأسه إلى السماء إشارة إلى العلو، فإنه ينظر إلى الجهة التي فيها ربه وهي العلو المطلق، وهذا يفعله الناس جميعا بل حتى الحيوانات في حال الاضطرار بالفطرة ماذا تصنع؟ ترفع رأسها إلى السماء إلى حيث ربها الذي يأتي بالفرج. إذن هذا البيت لا ينافي ولا يعارض ولا يناقض هذه القاعدة التي ذكرتها فيما سبق. الوجه الثالث أن يقال إن بعض أهل العلم يقول هذا البيت حصل فيه تحريف، وإلا فالأصل فيه وجوه يوم بكر ناظرات إلى الرحمن يأتي بالفلاح. وجوه يوم بكر، هذا شاعر على ما ذكر هؤلاء العلماء من بني حنيفة، وهو يتحدث عما كان في حروب الردة. وجوه يوم بكر، حروب الردة كانت مع بني حنيفة، وهؤلاء يرجعون إلى بكر بن وائل، فالإشارة إلى هذا الأمر، وكانوا ينظرون إلى مسيلمة فإنه قد تسمى رحمن اليمامة، ينظرون إليه ببصر أعينهم، يريدون أن يكون منه شيء، يريدون أن يتحرك فيكون الظفر، وقد خذلهم الله سبحانه وتعالى وانهزموا شر هزيمة. إذن هذا البيت يستقيم على هذه القاعدة السالفة بناء على هذا التوجيه، وهو أنهم كانوا ينظرون إلى من؟ إلى من كان يتسمى بالرحمن أخزاه الله، وهو مسيلمة الكذاب. فتبين إذن أن ما ذكروا لا يستقيم لا من جهة شرع ولا من جهة لغة. الأمر الثاني أن هؤلاء المبتدعة شغبوا على مذهب أهل السنة والجماعة الذي أطبقوا عليه في إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى والاستدلال على ذلك بالآية السابقة، شغبوا على هذا بأثر مروي عن مجاهد رحمه الله، وهو أنه فسر قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال تنتظر ثواب ربها. قالوا هذا دليل على أن النظر في الآية ليس نظر العين، إنما هو انتظار الثواب. والجواب عن هذا من أوجه: أولا أن يقال لهم منذ متى وأنتم يا معشر المبتدعة من المعتزلة ومن لف لفكم، منذ متى وأنتم تهتمون بآثار السلف وتعتنون بها، وأنتم حرب عليها وتعارضونها بكل وسيلة، فالآن أصبحت آثار السلف محل استدلال، وهم لو جاءتهم أحاديث في الصحيحين لقالوا أخبار أحد غير مقبولة، ونراهم الآن يستدلون بأثر عن مجاهد رحمه الله. ثم يقال لهم ثانيا: سلمنا صحة هذا الأثر عن مجاهد رحمه الله، ولكن تنبه إلى أمر مهم، وهذه مسألة دقيقة ينبغي على طالب العلم أن يتنبه إليها، وهي أن البحث في الدليل شيء والبحث في المدلول شيء آخر. انتبه، البحث في الدليل شيء والبحث في المدلول شيء آخر. ولذا العلماء يقولون، بل العقلاء يقولون، نفي الدليل المعين ليس نفيا للمدلول، نفي الدليل المعين ليس نفيا للمدلول. لما؟ لأنه قد يثبت بدليل آخر. إذن مجاهد رحمه الله إنما كان منه منازعة في الاستدلال على الرؤية من هذه الآية، أما أن يكون نافيا لرؤية الله عز وجل بالكلية فما ذكرتموه من هذا الأثر لا يساعد على إثبات ذلك. أليس كذلك؟ يعني قد يكون لأحد من أهل العلم اجتهاد وليس تمة عصمة لأحد العلماء، أليس كذلك؟ إذن قد يكون لأحد من العلماء اجتهاد في فهم آية يخطئ فيه، لكن هذا لا يستلزم أن يكون نافيا لما دل عليه الدليل. بمعنى هذه مسألة ثبتت بعشرة أدلة، فثبتت بعشر أدلة، فحينما يأتي عالم من العلماء فيقول واحد من هذه الأدلة ضعيف لا يصح، أيمكن أن ينسب حينها إلى أنه ينفي المسألة بالكلية، ينفي ما دل عليه مجموع هذه الأدلة؟ الجواب ماذا؟ لا، لأنه إذا نفى دليلا فتبقى دلالة بقية الأدلة ثابتة، وبالتالي فإنه لا يصح أن ينسب مجاهد رحمه الله إلى نفي رؤية الله عز وجل وأنه يوافق هؤلاء المبتدعة بناء على رأيه في تفسير هذه الآية. فأين الدليل عندكم من كلام مجاهد رحمه الله في رد دلالة بقية الآيات؟ بل أين الأدلة من كلام مجاهد رحمه الله في رد عشرات الأحاديث الثابتة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا تنبه رعاك الله إلى مثل هذا الأمر المهم الذي له نظائر في مسائل الاعتقاد، يكون هناك مباحثة واجتهاد ومنازعة لبعض أهل العلم في دلالة دليل معين، لكن هذا لا يستلزم منازعته في ماذا؟ في المدلول الذي دل عليه هذا الدليل. ثم إنه يقال ثالثا، إذا كان جاء عن مجاهد رحمه الله تفسير هذه الآية بالانتظار، فإنه قد جاء عنه إثبات الرؤية لله عز وجل من هذه الآية، فقد أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده في الجزء الثاني وفي الجزء الثالث أيضا، كرر الأثر مرتين، روى رحمه الله عن مجاهد رحمه الله أنه استدل على إثبات رؤية الله جل وعلا بقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وعليه، فليس أحد الأثرين بأولى من الآخر. إذا كان الأثر الأول سلمنا أنه يدل على أن الآية لا تدل على رؤية الله، فإن الأثر الآخر يدل على أنه يرى ثبوت الرؤية من هذه الآية، فليس أحد الأثرين بأولى من الآخر، عدا أن إحسان الظن به رحمه الله يرشدنا ويقودنا إلى القول بأن مجاهد رحمه الله كان يرى رأيا ثم رجع إلى الرأي الذي عليه إخوانه من أهل العلم. فلا شك أن حمل رأي مجاهد رحمه الله في هذه الآية إلى ما يوافق جماعة أهل العلم أولى من حمل رأيه الذي استقر عليه إلى ما يخالف أهل العلم. وبعض أهل العلم، وأشار إلى هذا إسحاق رحمه الله، وإن شئت أن تجعله توجيها جديدا، أشار إلى هذا إسحاق رحمه الله في المسند، وهو حمل أثر سعيد أثر وهو حمل أثر مجاهد رحمه الله على أنه أراد ما يكون قبل يوم القيامة. قبل يوم القيامة ينتظر ثواب الله عز وجل، ثم إنه بعد ذلك يكون رؤية أو تكون رؤية لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا الحمل فيه من التكلف ما فيه. أنبه هنا إلى نكتة لطيفة أوردها إسحاق رحمه الله في مسنده حينما استطرد في بحث هذه المسألة، حيث أورد عن ابن المبارك رحمه الله أثرا مهما ونافعا لك يا طالب العلم، وهو أنه قد أورد عليه أن فلانا من أهل العلم ولم يسمى في هذا الأثر، كان عنده نوع التباس في الجمع بين قوله تعالى لا تدركه الأبصار وبين قوله إلى ربها ناظرة، فكان منه أن وقف فلم يثبت ولم ينفي. هنا قال ابن مبارك كلمة حسنة بعد أن جمع بين الدليلين وبين أنه لا تعارض بين هذا وهذا، وسنتكلم عن قوله تعالى لا تدركه الأبصار لاحقا إن شاء الله. المهم أنه أشارها هنا إلى لفتة، حيث قال للسائل لا تفشي هذا الكلام لا تنتحله الجهمية، وهذا فيه درس لنا في أن سقطات أهل العلم أو ما اجتهد فيه أهل العلم فأخطأوا لا ينبغي إشاعته، حتى لا يتذرع وحتى لا يتقوى به أهل العلم، اللهم إلا في مسألة قد شاعت وذاعت، هنا لا بد من ماذا؟ من البحث والتوجيه والتصويب والتغطية. أما في مسألة مغمورة كان لأحد من أهل العلم اجتهاد فيها مخالف للصواب، فإن المنهج الذي علمنا إياه ابن المبارك رحمه الله هنا أنه لا ينبغي ماذا؟ إشاعته وإذاعته حتى لا يتقوى به أهل البدع، لأن هؤلاء ما أسرعهم إلى التقوي بكل أثر يقفون عليه يظنون أنه يقوي مذهبهم، والواقع أن منهج القوم كما قد علمنا وذكرت هذا مرات منهجهم قائم على أنهم يعتقدون ثم يستدلون، تستقر العقيدة في قلوبهم بناء على أهوائهم بناء على قواعدهم وقوانينهم، ثم بعد ذلك يذهبون يتلقفون ما قد يشهد لهم من هنا وهناك، وهذا بخلاف المنهج العلمي الصحيح الذي ينبغي على كل مسلم على كل منصف أن يسلكه، وهو أنه يستدل أولا فيعتقد ثانيا. أما الآية الثانية التي استدل بها المؤلف رحمه الله فهي قوله تعالى على الأرائك ينظرون، وهذه الآية يرى شيخ الإسلام رحمه الله أنها دليل على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، وسبقه إلى هذا طوائف من أهل العلم وأشار إلى هذا القول بعض المفسرين ومنهم ابن كثير رحمه الله وغيره، واختار هذا أيضا من أهل العلم ابن القيم كما في كتابه إغاثة اللهفان. ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى بين النعيم الذي فيه أهل الإيمان في الجنة، فقال سبحانه إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ووجه الاستدلال بهذه الآية يتضح لك بضميمة أمرين سابق للآية ولاحق لها. أما الأول فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر قبل هذه الآية بتسع آيات، قال سبحانه كلا عن الكفار، قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم لما جاء السياق إلى ذكر ما عليه أهل الإيمان قال ماذا؟ على الأرائك ينظرون. إذن أهل الإيمان ينظرون في مقابلة الكفار الذين هم محجوبون، أهل الإيمان ينظرون في مقابلة الكفار الذين هم محجوبون، لما حجب الكفار عن ربهم نظر المؤمنون إلى ربهم. والضميمة الثانية أن الله سبحانه وتعالى يقول قال على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ألا تذكرك هذه الآية بالآية السابقة حيث قال سبحانه إن الأبرار، نعم قال سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فإن قوله تعرف في وجوههم نظرة النعيم قريب في المعنى من قوله وجوه يومئذ ناظرة، فكما أن الآية السابقة دلت على أن نظرة الوجوه أثر لرؤية الله سبحانه وتعالى، فكذلك هذه الآية بيّنت أن نظرة وجوههم تعرف في وجوههم نظرة النعيم أثر لماذا؟ للنظر الذي ذكر قبل ذلك وهو النظر إلى الله سبحانه وتعالى. هذا وجه أول للاستدلال بهذه الآية. الوجه الثاني أن يقال إن الله سبحانه وتعالى قال على الأرائك ينظرون ولم يذكر إلى أي شيء يكون النظر، كان ها هنا ماذا؟ إبهام لوقوع النظر، يعني إلى أي شيء يكون النظر. وأهل البلاغة يقولون الإبهام يفيد التعميم. ماذا؟ الإبهام يفيد التعميم، بمعنى أن من بلاغة هذه الآية على هذا الوجه أنها دلت على أن أهل الإيمان في ذلك الموضع العظيم الذي يتنعمون فيه هذا النعيم الكبير إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك وهي السرر ينظرون إلى كل نعيم يلتذون برؤيته، إلى كل نعيم يلتذون برؤيته. والسؤال ها هنا، ما هو أعظم نعيم يكون لأهل الإيمان؟ أليس هو النظر إلى الله سبحانه وتعالى؟ إذن من أولى وأول ما يدخل في قوله ينظرون النظر إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أشار ابن القيم رحمه الله ها هنا إلى أنه قد قصر من قصر النظر إلى القصور أو إلى الولدان أو إلى الحور، وترك ما هو أعظم من هذا بما لا مقارنة فيه وهو النظر إلى الله سبحانه وتعالى. إن كان نظرهم هذا نعيما يلتذون به فأولى وأول ما يدخل في ذلك النظر إلى الله سبحانه وتعالى. فالآية تدور على إثبات الرؤية لله جل وعلا إما على سبيل التنصيص وإما على سبيل العموم، إما أنها دلت على إثبات الرؤية لله عز وجل حصرا وقصرا، وإما أنها دلت على ثبوت الرؤية لله جل وعلا لدخول ذلك في ماذا؟ في العموم الذي أرشدنا إليه هذا الإبهام الذي جاء في هذه الآية. قد يقول قائل ولما لا يكون قوله ينظرون من النظر الذي يتعدى بنفسه فيكون بمعنى الانتظار، على الأرائك ماذا ينتظرون؟ والجواب أن يقال يا من أنصفى من نفسه. الآية تتحدث عن نعيم عظيم، أليس كذلك؟ إن الأبرار لفي نعيم، وهل في الانتظار من نعيم؟ أي انتظار هذا الذي يكون لأهل الإيمان في ذلك المقام حتى يلتذون به؟ والأمر كما أسلفت الانتظار إلى عكس النعيم أقرب، الانتظار الموت الأحمر، فالذي لا شك فيه ولا ريب أنه لا انتظار في دار القرار، بل أي نعيم يتمناه أهل الإيمان فإنه يحصل لهم مباشرة، إذا تمنوا شيئا فإنه يأتيهم ويمن الله سبحانه وتعالى به عليهم ولا انتظار حينئذ. فالقول بأن قوله ينظرون يرجع إلى معنى الانتظار قول بعيد بالمرة، والذي لا شك فيه أن ينظرون يدل على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى كما أسلفت لك. الآية الثالثة قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى. فسر هذا خير مفسر من الناس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قد ثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه أنه روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله لهم تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، فيكشف الله عز وجل الحجاب فلا يكون شيء أحب إليهم من رؤية الله سبحانه وتعالى. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال أهل العلم قال سبحانه للذين أحسنوا، وأهل الإحسان في الدنيا عبدوا الله كأنهم يرونه، رأوا الله عز وجل كأنهم يرون الله عز وجل ويتهيأ لهم في قلوبهم بعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى، فكان جزاء ذلك أن رأوه بأعينهم وأبصارهم يوم القيامة. إذن هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وقال به أصحابه من بعده وهكذا أهل العلم، ولا تفسير في كلام الناس فوق تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية الرابعة قوله تعالى ولدينا مزيد، فإن المزيد هو رؤية الله سبحانه وتعالى، المزيد كالزيادة، كما أن الزيادة هي الرؤية فالمزيد هو الرؤية. وهذا تفسير أنس رضي الله عنه، وقال شيخ الإسلام عنه بإسناد صحيح، كما أنه روي عن علي رضي الله عنه، كما أنه روي عن جابر رضي الله عنه كما عزاه إليه البغوي في تفسيره، كما أنه روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما عزاه إليه ابن القيم رحمه الله في النونية. إذن هؤلاء أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روي عنهم تفسير قوله ولدينا مزيد بأنه رؤية الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات الأربع التي استدل بها المؤلف على إثبات رؤية الله جل وعلا، وثمة آيات أخرى دلت على إثبات الرؤية لله عز وجل، ومن ذلك آيات اللقاء كقوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، وقل مثل هذا في قوله فمن كان يرجو لقاء ربه، فاللقاء يتضمن الرؤية. نقل الإجماع على هذا إمام العربية ثعلب رحمه الله، نقل الإجماع على أن اللقاء لا يكون إلا برؤية، لا يكون اللقاء إلا برؤية. وعلى هذا جماعة أهل العلم كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في النونية. ودليل ثان زائد على ما ذكر المؤلف رحمه الله، وهو قوله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن لما حجب الكافرين دل على أن المؤمنين يرونه، وإلا لم يكن لذكر الحجاب هاهنا فائدة. إذا كان الكل محجوبا عن رؤية الله سبحانه وتعالى فما فائدة تخصيص الكافرين بذلك؟ إذن لما كان الكافرون محجوبين عن رؤية الله عز وجل دل هذا على أن أهل الإيمان يرونه سبحانه وتعالى. ودليل ثالث زائد على ما أورد المؤلف رحمه الله وهو قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فهذا الدليل من عجيب شأنه أن أهل البدع كما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله يستدلون به على نفي الرؤية لله جل وعلا، والحق أنه دليل على إثباتها لا على نفيها. ويعجبني في هذا كلمة حسنة نقلها ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح عن شيخ ابن تيمية في هذا الموضع الذي نتحدث عنه وهو الاستدلال بقوله لا تدركه الأبصار. قال إنني ألتزم أن لا يستدل مبتدع بدليل نقلي على بدعته إلا أثبت أن هذا الدليل يدل على نقيض قوله. يقول أي دليل من آية أو حديث يستدل بهذا الدليل المبتدع على بدعة فإني ألتزم أن أقلب عليه الاستدلال فأجعله دليلا عليه وليس دليلا له. وهذا الموضع سنؤجل الكلام عنه إن شاء الله إلى الدرس القادم. بقيت مسألتان يتكلم عنهما أهل العلم إذا وصلوا إلى الكلام عن موضوع الرؤية. يعني عندنا ثلاث مسائل كبرى في هذا الباب، باب الرؤية، المسألة الكبرى والمسألة الأولى والمسألة التي عليها المعول هي مسألة رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الآخرة. وقد قلنا إن الحق الذي لا شك فيه وقامت عليه دلائل الكتاب والسنة والإجماع أن أهل الإيمان يرون ربهم سبحانه وتعالى في الآخرة في موضعين، في عرصات القيامة وفي جنات النعيم. والمسألة الثانية والثالثة دون الأولى في الأهمية، لكننا نذكرهما على سبيل الإيجاز. المسألة الأولى تتعلق برؤية الكافرين لربهم سبحانه وتعالى في الآخرة. هذه مسألة كثر فيها النزاع ولم يعرف النزاع فيها والشقاق فيها بين الناس، فإنه قد احتد الخلاف فيها في بعض الفترات حتى وصل الأمر إلى حد التبديع والهجر، ولم يعرف هذا النزاع بين الأمة فيها إلا في أو بعد 103 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى هذا شيخ الإسلام في رسالته إلى أهل البحرين. المقصود أن الأقوال في هذه المسألة أشهرها 3. الأول أن الكفار لا يرون ربهم سبحانه وتعالى في الآخرة مطلقا، وهذا القول هو الأشهر عند المتقدمين. لاحظ يا رعاك الله أنه لا يعرف في كلام الصحابة قول بين في هذه المسألة، كما أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن الطبقات التي تلي الصحابة من أهل العلم المتقدمين ظاهر كلام أكثرهم اختيار هذا القول، وهو أن الكفار مطلقا لا يرون ربهم، وإلى هذا ميل شيخ الإسلام ابن تيمية والقاضي أبي يعلى وجماعة من أهل العلم. القول الثاني هو القول بالتفصيل، وهو أن من الكفار من يرى ربه ومنهم من لا يرى ربه. فالكفار باطنا وظاهرا لا يرون الله عز وجل، الكفار المظهرون لكفرهم لا يرون الله عز وجل. أما الكفار باطنا لا ظاهرا وهم المنافقون فإنهم يرون الله عز وجل. الذين أثبتوا الرؤية في هذا القول والقول الآتي يفرقون بين هذه الرؤية والرؤية التي تكون لأهل الإيمان، يقولون إن هذه الرؤية رؤية تعريف لا رؤية تنعيم. هذه رؤية ماذا؟ تعريف، يعرفون ربهم سبحانه وتعالى بهذه الرؤية، لا أنهم يتنعمون ويلتذون بهذه الرؤية. رؤية أهل الإيمان رؤية يحصل لهم بها نعيم ولذة، كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمارة عند النساء وغيره، قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. المقصود أن هؤلاء يقولون إن المنافقين دون الكافرين الصرحاء ماذا؟ يرون الله سبحانه وتعالى. وهذا القول اختاره ابن خزيمة رحمه الله كما في كتابه التوحيد. وأشهر دليل للقول الأول الآية التي مرت: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما أصحاب هذا القول فإنهم استدلوا بما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم، وفيه كلام طويل من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، الشاهد منه أن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع كل من كان يعبد إلها ما كان يعبد. قال في الحديث: ويبقى المؤمنون، وعفوا، قال: وتبقى هذه الأمة ومعها منافقوها وغبر أهل الكتاب. ثم ذكر في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يأتيهم في غير الصورة التي يعرفون، فيقولون: نعوذ بالله منك، نحن باقون حتى يأتي ربنا. قال: فيأتيهم في الصورة التي يعرفون فينطلقوا فيتبعونه. الشاهد أنه قد ثبت في هذا الحديث ماذا؟ أن المنافقين كانوا مع هذه الأمة، وثبت أنهم ماذا؟ رأوا الله عز وجل في الصورة التي هو عليها سبحانه وتعالى. وظاهر هذا أن المنافقين قد حصل لهم ما حصل للمؤمنين من هذه الرؤية التي هي رؤية تعريف، ثم يكون أن يكشف الله عز وجل عن ساقه فيسجد المؤمنون ولا يستطيع المنافقون السجود. هذا دليل القول الثاني، وهو دليل وجيه كما ترى. القول الثالث: القول بأن الرؤية حاصلة للكافرين مطلقا، المظهرين والمنافقين. وهذا القول اختاره ابن القيم رحمه الله كما في كتابه حادي الأرواح، واستدل على هذا بآيات اللقاء، كقوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قال: واللقاء يتضمن ماذا؟ يتضمن الرؤية. والأقوال على كل حال الثلاثة التي ذكرت هي مروية عن الإمام أحمد، وعلى كل منها طائفة من أصحابه، وهذه الأقوال الثلاثة لا تخرج عن مذهب أهل السنة والجماعة. هذه المسألة من المسائل العقدية القليلة التي تعددت فيها أقوال أهل السنة والجماعة، والسبب في هذا أنه ليس ثمة دليل قاطع، إنما هي اجتهادات لأهل العلم، كل رأى أن هذا الدليل أقوى. وعلى كل حال المسألة فيها نزاع، المسألة فيها سعة، ولا ينبغي التشديد في مثل هذه المسألة الاجتهادية. المسألة الثانية وبها أختم كلامي ما يتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. والحق في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعينيه، يعني لم يراه ببصره. سبق أن قدمت لك أن رؤية الله عز وجل في الدنيا غير حاصلة وغير ممكنة، وهذه المسألة يبحثها أهل العلم في غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه المسألة قد حصل فيها شيء من النزاع بين أهل العلم بخلاف المسألة الأولى، فإن جميع الناس لا يمكن أن يروا ربهم سبحانه وتعالى في الدنيا. أما فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فالمسألة فيها بعض النزاع من بعض أهل العلم، وإن كان الحق فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، إنما كانت رؤيته له رؤية قلبية. بل نقل عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله الإجماع على أنه لم يرى صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه. وشيخ الإسلام رحمه الله يبين أن الخلاف الذي جاء في ظاهره عن الصحابة رضي الله عنهم يرجع في حقيقته إلى اتفاق، فليس أحد من الصحابة لا ابن عباس ولا غيره قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، إنما قال إنه ماذا؟ رأى ربه. ويقابل هذا جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يقولون إنه لم يرى ربه، والقولان في الحقيقة مؤتلفان، فالذين نفوا الرؤية أرادوا رؤية العين، والذين أثبتوا الرؤية أرادوا الرؤية القلبية. وهذا هو الحق. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأى ربه قال نور أن أراه، وقال مرة رأيت نورا، قال ماذا؟ رأيت نورا، وهذا النور هو الحجاب الذي احتجب به ربنا سبحانه وتعالى. فالحق والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه، إنما ثبتت له الرؤية القلبية. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.